الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح نظم ورقات بشرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وقد انتهينا في الدرس الماضي من الحديث عن معنى الأمر وما تقتضيه صيغة الأمر، وهل الأمر يقتضي الوجوب، وما جاء من خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. بعد ذلك قال الناظم رحمه الله: لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: معنى البيت أنه إذا وجد دليل يدل على الإباحة فإن الأمر يكون للإباحة، أو على الندب فإن الأمر يكون للندب. ثم قال رحمه الله تعالى: بل صرفه عن الوجوب حتم بحمله على المراد منهما. قوله صرفه أي صرف الأمر، قوله عن الوجوب حتم يعني ألزم، قوله بحمله على المراد منهما يعني يحمل على المراد من الإباحة أو الندب. فإذا وجد دليل يدل على الإباحة وجب حمله على الإباحة، أو على الندب وجب حمله على الندب. مثال ذلك قوله تبارك وتعالى في سورة المائدة: غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، إلى قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. وقال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فهذا الأمر الوارد في الآيتين ليس للوجوب قطعا، ولهذا لا نقول يجب على من حل من إحرامه أن يأخذ البندقية ويذهب ليبحث عن الطيور، لكنه للإباحة، لأنه ورد بعد النهي، وكأنه قال: إذا حللتم ارتفع النهي، وأيضا لإجماع العلماء حيث لم يقل أحد بالوجوب. وكذلك إذا وجد دليل يدل على الندب مثل الأوامر الدالة على صلاة سوى الصلوات الخمس ما لم يكن لها سبب، فكل أمر بصلاة غير الصلوات الخمس إذا لم يكن لهذه الصلاة سبب فإنه محمول على الندب لوجود قرينة، وهي قوله النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي لما قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. إذن المسألة السابقة وهي أن الأمر يقتضي الوجوب، وأن هذا ما عليه جمهور الأصوليين، وقد مضت الأقوال في الدرس السابق. لكن الأمر يقتضي الوجوب، هذا إذا لم توجد قرينة صارفة عن الوجوب. فإذا وجدت قرينة صارفة عن الوجوب يحمل الأمر على ما تدل عليه هذه القرينة، يحمل الأمر على ما تدل عليه هذه القرينة. فقد وردت أوامر لا يراد بها الوجوب، وإنما يراد بها معان أخرى. الذين يثبتون المجاز يقولون هي معان مجازية، وأما الآخرون الذين ينفون المجاز يقولون هي حقيقة لكن دلت عليها ماذا؟ دلت عليها القرينة. فمثلا إذا قرأ القارئ قول الله تبارك وتعالى في شأن من يدخل النار في قوله سبحانه: ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، فهل هذا الأمر يحمل على الوجوب؟ الذي حمله عليه أهل العلم أنه للتهكم والتوبيخ وما أشبه ذلك، فعلى ذلك صرف هذا عن القول بالوجوب المعروف، لأن النار ليس وقت تكليف، يعني هذا في الجزاء فليس هذا مناط أو مكان تكليف. فعلى ذلك وجدت قرينة صارفة صرفت هذا الأمر عن القول بوجوبه. وهكذا إذا وجدت قرينة تدل على أن هذا ليس للوجوب وإنما للندب حملت عليه، كقول صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. فلو بقينا على أو نظرنا إلى ظاهر الأمر لقلنا بالوجوب، لكن لما جاء بعدها صلوا قبل المغرب لمن شاء تبين بهذا أن هذا الأمر لا يقتضي هنا الوجوب لوجود القرينة الصارفة عنه، لوجود القرينة الصارفة عنه. طيب، هنا ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مثالا لذلك بقوله تبارك وتعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. وإذا حللتم فاصطادوا، يحرم على المحرم أن يصطاد، ها هذا الصيد الذي حرمه الله عز وجل عليه من الصيد البري. فعلى ذلك إذا حل من إحرامه قال الله وإذا حللتم فاصطادوا. إذا نظر الإنسان إلى ظاهر الأمر قال ماذا؟ قال يجب على من حل من إحرامه أن يصطاد. فهل الحكم كذلك؟ يعني هل من يحل من إحرامه نقول له يجب عليك أن تصطاد وإذا لم تكن عالما بالصيد عليك أن تتعلم الصيد لتصطاد؟ لا يقول بذلك أحد من أهل العلم، بل بالإجماع أن الصيد لا يجب عليه. طيب كيف وقد مضى أن جمهور الأصوليين يقولون إن الأمر يقتضي الوجوب، وهو قول وإذا حللتم فاصطادوا، وهذا أمر، فلماذا لا يحمل هنا على الوجوب؟ فقالوا لوجود قرينة صارفة، لوجود قرينة صارفة. نعم هم يقولون الأمر يقتضي الوجوب ما لم تجد قرينة، وهنا قد وجدت القرينة. ما القرينة الصارفة هنا؟ قالوا أن هذا الأمر جاء بعد الحظر، أن هذا الأمر جاء بعد ماذا؟ بعد الحظر، يعني كان هناك نهي ثم رفع النهي ثم فجاء الأمر. فقالوا فرق بين المسألتين، فرق بين أمر جاء ابتداء وبين أمر جاء بعد نهي أو حظر. يبقى فرق أهل العلم بين المسألتين، بين أمر جاء ابتداء يعني لم يسبقه نهي ولم يسبقه شيء، جاء الأمر ابتداء، وبين أمر جاء بعد ماذا؟ جاء بعد حظر. فقالوا إن الأمر الذي يجيء بعد الحظر لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب. إذن فعلى ما يدل؟ فعلى ما يدل؟ الذي ذهب إليه بعض العلماء قالوا إنه يدل على الإباحة، يدل على ماذا؟ على الإباحة. فقالوا على ذلك الصيد مباح وإذا حللتم فاصطادوا. لا تقول إن الأمر يقتضي الوجوب فتقول إن الصيد واجب، لا، قالوا هنا قرينة. ما القرينة؟ أن الصيد كان منهيا عنه، فلما أمر به بعد هذا الحظر أو المنع حمل على الإباحة. يبقى كان هناك نهي ثم جاء أمر فقالوا يحمل هذا على الإباحة. هذا قول كثير من أهل العلم، والذي حرره بعض المحققين، وهذا ذهب إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، وكذلك رجحه الشنقيطي رحمه الله، أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك، أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك. يعني معنى الكلام، يعني إذا كان الحكم في الابتداء مباح ثم جاء النهي ثم جاء الأمر، الأمر يرجع إلى ماذا؟ إلى الإباحة. طب إذا كان الأمر في البداية للوجوب، يعني كان الأمر في البداية للوجوب ثم بعد ذلك جاء الأمر به ثم بعد ذلك جاء النهي عنه ثم جاء الأمر، رجع إلى الوجوب. وإذا كان للندب ثم جاء الحظر ثم جاء الأمر، رجع إلى الندب، فيرجع إلى الحالة الأولى، فيرجع إلى الحالة الأولى على ذلك. يعني مثلا المرأة إذا دخل عليها وقت الصلاة وجب عليها أن تصلي، وجب عليها أن تصلي. طيب فإذا حاضت المرأة حينئذ يجب عليها أن تترك الصلاة ولا تصلي. طيب فإذا ذهب عنك الدم فاغسلي عنك الدم وصلي، فاغسلي عنك الدم وصلي، هذا أمر بعد حظر، فعلى ما يرجع؟ هل يقال يباح لها الصلاة ولا تجب الصلاة؟ تجب الصلاة، لأنها من قبل كانت ماذا؟ كانت واجبة، كانت واجبة. يبقى على ذلك إذا ورد أمر بعد حظر، إذا ورد أمر بعد حظر لا يقال إنه يقتضي الوجوب على القاعدة المشهورة، وإنما هنا يقال إن مجيء الأمر بعد الحظر قرينة صارفة عن الوجوب. ولكن ما حكمها إذن؟ من أهل العلم قال يحمل على الإباحة. يبقى وإذا حللتم فاصطادوا، يبقى قالوا الصيد مباح، ليه؟ لأن هذا جاء بعد حظر، المحرم كان منهيا عن أن يصطاد، فلما أمر بالصيد بعد النهي حمل على الإباحة. والمرجح عند عدد من أهل التحقيق أن يقال إنه يرجع إلى ما كان عليه أولا، إنه يرجع إلى ما كان عليه أولا. فإن كان ما عليه أولا أو إذا كان ما كان عليه في أول الأمر الوجوب كان على الوجوب، أو الندب كان على الندب، أو الإباحة كان على الإباحة. على كل هذه ليست لب المسألة هنا، إنما ذكرها الشيخ عرضا في مسألة، وهي أن هناك أوامر لا تحمل على الوجوب، أن هناك أوامر لا تحمل على الوجوب. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الأمر يأتي لعدة معان، ربما وصلت إلى 30 معنى، إلى 30 معنى، ممكن يحمل على التهديد، ممكن يحمل على الإهانة، ممكن يحمل على الإكرام، ادخلوها بسلام. فهذا الأمر المراد به ماذا؟ المراد به الإكرام وما أشبه ذلك. لكن يقال فرق بين معنى أتى لقرينة وبين المعنى الأصلي أو الحكم الأصلي. الحكم الأصلي أن الأمر يقتضي الوجوب. القرائن متعددة، القرائن متعددة، وجدت قرينة تدل على أن المراد بالإكرام هنا الإرشاد، على أن المراد بالأمر هنا الندب، على أن المراد بالأمر هنا الإباحة، على أن المراد بالأمر هنا الإهانة، على أن المراد بالأمر هنا التسخير، على أن المراد بالأمر هنا التسوية. كل هذا يكون بماذا؟ بقرينة، يكون بماذا؟ بقرينة. نعم. لا لا، الإباحة هو الحلال المباح، لكن الندب المستحب. أي نعم، هذا مضى معنا من قبل بس. نعم. طيب، قال هنا الشيخ بعد ذلك، طيب هنا أيضا ذكر هنا قاعدة هي متعلقة أو مسألة متعلقة بالفقه، لكن الشيخ ذكرها هنا في الأصول أيضا. قال وكذلك إذا وجد دليل يدل على الندب مثل الأوامر الدالة على صلاة سوى الصلوات الخمس ما لم يكن لها سبب. تعرفون أن جمهور الفقهاء في الأوامر التي جاءت في صلاة من الصلوات يحملون ذلك على ماذا؟ سوى الصلوات الخمس، يحملونها على الندب. يعني إذا جاء أمر بصلاة من الصلوات كصلاة الوتر مثلا، صلاة تحية المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وما أشبه ذلك، يقولون إن هذا محمول على الندب وليس على الوجوب. طيب، هذه الأوامر إذا نظرنا لأصل القاعدة التي درسناها الأمر يقتضي الوجوب، لماذا قلتم إنها ليست بواجبة؟ يقولون هناك صارف، بل هناك صوارف. ما الصوارف؟ يذكرون عدة أحاديث لذلك، كحديث ابن عباس رضي الله عنهما في بعث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه في قوله فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فقالوا إذن الصلوات الواجبة كم؟ 5. وكذلك استدلوا بحديث طلحة رضي الله عنها هل علي غيرها؟ قال لا إلا في مجيء الرجل من أهل نجد، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فيقولون هذه الصوارف، إذن أي أمر بالصلاة من الصلوات لا يحمل على الوجوب وإنما يحمل على الندب سوى الصلوات الخمس. لكن هذا في الحقيقة في أخذ ورد كما تقدم في دروس الفقه. لذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لأنه لا يأخذ بهذا الرأي كله، وإنما قال ما لم يكن لها سبب، ما لم يكن لها سبب. يعني إذا كان الأمر بالصلاة أمر مطلق مثل الأمر بالوتر، فحينئذ يقال إن الوتر ليست بواجبة، أنها تتكرر في كل يوم وليلة، ومع ذلك دلت القرائن على عدم وجوب الوتر كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم الوتر على راحلته، وكان إذا أراد أن يصلي فريضة نزل من على راحلته، فدل ذلك على أنها ليست بفريضة كما تقدم في الفقه. لكن هنا قال ما لم يكن لها سبب، يعني معناه أنه ممكن يكون الوجوب مستقل بسبب آخر. يعني الذين يقولون بوجوب صلاة العيدين يقولون إنها واجبة بسبب وقت العيد، هذا سبب مستقل، فلا تقل لي إن هل علي غيرها، لا إلا أن تطوع، لأن هذا ما وجب بشرائع الإسلام، ما وجب بشرائع الإسلام. وهذا كمن نذر أن يصلي ركعتين، فالذي ينذر أن يصلي ركعتين وقال لله علي أن أصلي ركعتين، هذا هل تجب عليه الركعتان أو لا تجب؟ تجب. هل هما من الصلوات الخمس؟ ليست من الصلوات الخمس. إذن لماذا وجبتا؟ الجواب وجبتا بسبب آخر. إذن الأحاديث الواردة أو الصارفة لوجوب صلوات سوى الصلوات الخمس هذا يقال إذا لم يكن لها سبب خاص. أما إذا كان لها سبب خاص فهذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى فيها الأخذ والرد على حسب الأدلة وجمع الأدلة في المسألة. نعم. يعني الآن وردت أحاديث فيها أمر بعض الصلوات، خلاص. طيب الشيخ هل يقال إن هناك صارف عند كثير من أهل العلم بل عند الجمهور هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، معناه إن ما سوى الصلوات الخمس حكمه إيه؟ تطوع. ف فالشيخ يقول بس بشرط إن هذا ما لم يكن له سبب، لأنه إنما سأل عن ماذا؟ عن تعليم شرائع الإسلام. وكذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه يعلمهم شرائع الإسلام، ولا يعني ذلك أنه ليست هناك واجبات أخرى بأسباب أخرى، كما أنهم يتفقون على أن الرجل لو نذر أن يصوم يوما سوى رمضان أو أن يصلي ركعتين سوى الصلوات الخمس فإن ذلك يجب عليه. كيف هي غيرها؟ قال وجبت بسبب آخر. لا، ما تقول هذا، يعني أنت تقول يوجب تحية المسجد، هذه مسألة فرعية، لكن هو يتكلم ما لم يكن لها سبب. طب إذا كان لها سبب ينظر في بقية الأدلة، ينظر في بقية الأدلة. الشيخ لا يرى وجوبها لأسباب أخرى، منها مجيء أحاديث كثيرة أن جماعة دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد أنهم صلوا ركعتي تحية المسجد، فقال هذا يعني يعد صارفا في أنها ليست بواجبة، وإلا لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقوموا ليصلوا تحية المسجد. لكن يعني ما تخرجنا عن الأصول، يعني كذا الآن دخلنا في الفتوى. العيد مثلا له سبب، الكسوف عندما نقول بوجوب سبب الكسوف، الاستسقاء له سبب الاستسقاء، هكذا. أيوه، في هذه المسألة فقط في الصلوات، يعني نقول لو في صلاة وحدها جاي أمر أوتره مثلا، الوتر يقولون إنه ليس بواجب. ليه؟ لأن في أحاديث إلا أن تتطوع. طيب، لكن الصلاة اللي لها سبب خاص، يعني ما هوش في كل يوم، زي صلاة زي العيد ده لها سبب يأتي مرتين في السنة، فإذا هذا سبب خاص يبقى له حكم مستقل. والأصل أن هذا الذي يعلم الناس شرائع الإسلام ما يعلمهم الذي لا يتكرر، وإنما يأتي مرتين كل سنة، إنما يعلمهم الذي يتكرر، فلما لم يذكره لا يقال بعدم وجوبه، وإنما ينظر في الأدلة الأخرى. أيوه، نعم، أحسنت، هذا هو المراد. لكن يبحث، تبحث المسألة بإيه؟ نعم، أحسنت، نعم، نعم. طيب، هو عموما الكلام ده مفصل فين؟ في دروس الفقه، لذلك أنا ما استطردتش فيه باعتبار أن المقصود على سكت. يعني تعرف أن الأصوليين في دراسة أصول الفقه لا يستطردون في المسائل الفقهية، بل قد يتنزلون ويذكرون مثالا هم لا يرونه، يعني ممكن أنت لا ترى الحكم هذا الراجح لكن أنت تذكره على سبيل الإيه؟ التمثيل. واضح المسألة؟ فليس شرط، ولذلك ليس كل ما يأتي على سبيل التمثيل يكون من باب التقرير، يعني كما سيأتي إن شاء الله في القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. حينما نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما كان تحت قدرة المكلف. طب ما لا يكون تحت قدرة المكلف فليس بواجب. ممكن نذكر له مثالا، مثلا في مسألة العدد يوم الجمعة عندما نشترط، تكلمنا من قبل عن مسألة هل يشترط العدد أو لا يشترط، وترجح لدينا لا يشترط، لأنه العدد 40 وما أشبه ذلك. طيب، الذين يشترطون العدد يبقى احنا نتنزل معاهم، هل يجب على الإنسان أنه يذهب يجمع 40؟ يعني هو لا إذا تجب عليه إلا بجمع العدد، هل هو يذهب يجمع العدد؟ لا يلزمه. لكن هذه ذكرناها على سبيل ماذا؟ المثال، لا على سبيل التقرير للمسألة. نعم. طيب، قال ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرار. هاتان مسألتان تتعلقان بالأمر، هل الأمر يقتضي الفور؟ هل الأمر يقتضي التكرار؟ ما الذي يفيده الأمر؟ إذن عندنا إخوة بارك الله فيكم، الأمر تتعلق به هذه المسائل الثلاثة، وهي من أكبر مسائل الأمر. الأمر يقتضي الوجوب أو لا يقتضيه، الأمر يقتضي الفور أو لا يقتضيه، الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضي. يبقى هذه مسائل ثلاثة، تقدم منها مسألة وهي هل الأمر يقتضي الوجوب، هذه مسألة. المسألة الثانية هل الأمر يقتضي الفور، والثالثة هل الأمر يقتضي التراخي، هل الأمر يقتضي التكرار. طيب، حينما نقول الفور، ما المراد بالفور؟ الفور هو المبادرة بالفعل عقب الأمر في أول وقت الإمكان. ما معنى الفور؟ حينما نقول الأمر يقتضي الفور، الفور هو المبادرة بالفعل عقب الأمر في أول وقت الإمكان. المبادرة بالفعل عقب الأمر في أول وقت الإمكان، يعني مبادرة، أنت الآن تقول فور، فور يعني أول ما تسمع الأمر تبادر بالفعل في أول وقت الإمكان. في أول وقت الإمكان. إيه أول وقت إمكان؟ يعني مثلا امرأة حائض وأمر بالصلاة، خلاص هي في الحائض ما تصلي، لكن أول ما تطهر يبقى يتوجه إليها ذلك. يبقى الآن المبادرة بالفعل في أول وقت الإمكان، هذا معنى الفور. والتراخي ضده، والتراخي ضده، ولنا أن نعرفه فنقول هو تأخير الفعل عن أول وقت الإمكان، تأخير الفعل عن أول وقت الإمكان. يعني أنت أمرت بأمر فإذا جاز لك أن تؤخره يقال هذا ماذا؟ تراخي. يعني أنت أمرت بأمر مكث ساعة، ساعتين، ثلاثة، يوم، مكث يومين، شهر، شهرين، لا تفعله. إذا أنت إذا فعلت فعلته لكن على ماذا؟ على التراخي. أما إذا قمت بالفعل مباشرة بعد الأمر في أول وقت الإمكان هذا ما يسمى بماذا؟ بالفور. فهل الأمر يقتضي الفور؟ يعني كلما جاء أمر اقتضى الفور؟ أول ما يسمع الإنسان الأمر، يعني الأوامر التي جاءت بها الشريعة، هل تجب على الفور أن تقوم بها مباشرة، ولا الأمر المهم أن تقوم به وفقط؟ أن تقوم به أي وفقط. طيب قبل أن نذكر المسألة يقال، نقرأ الأول كلام الشيخ حتى نخرج منه. طيب قال: وقوله ولم يفد فورا، يعني أن الأمر ليس على الفور، يعني أن الأمر ليس على الفور بل هو على التراخي. وهذه المسألة اختلف فيها الأصوليون على قولين: هل الأمر المطلق يقتضي الفورية أو هو على التراخي؟ القول الأول: إن دل دليل على أنه للفورية فهو للفورية، وهذا واضح، مثل إذا دخلت المسجد فصلي ركعتين فهذا فيه دليل على الفورية، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. والسبب مقرون بسببه، والمسبب مقرون بسببه. نعم. فإذا وجد دليل على الفورية وجب العمل به على أنه للفور، وإذا لم يوجد فهو على التراخي. وحجتهم أن المطلوب هو الفعل وهو مطلق لم يقيد بفورية ولا تراخي، والأصل عدم التأثير بالتأخير، التأثيم بالتأخير. والقول الثاني هو أن الأمر للفورية ودليله نقلي وعقلي. أما النقلي فقول الله تعالى: فاستبقوا الخيرات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة في الحديبية أن يحلقوا رؤوسهم فتأخروا غضب عليه الصلاة والسلام، ولا يغضب على ترك مستحب. وأما الدليل العقلي فلأننا إذا قلنا إنه للتراخي فإلى متى إن لم نحدده بزمن صار منتهاه حضور الأجل، وكيف يمكن أن يقوم الإنسان بالأوامر التي تعد بالألوف إذا كان قد أخرها عند موته؟ هذا لا يمكن. ثم يقال: هل الموت معلوم أجله؟ الجواب: لا، إذا لا تدري، لعل الموت يأتيك بغتة وأنت لم تتمكن. فالصواب أن الأمر على الفور إلا إذا دل دليل على أنه للتراخي. طيب الآن عندنا مسألة: هل الأمر يقتضي الفور؟ الأمر ما الذي يقتضي، الفور أو عدم الفور الذي هو التراخي؟ يقال: أولا، إذا وجدت قرينة تدل على أنه للفور فلا شك أنه للفور، وإذا وجدت قرينة تدل على أنه للتراخي فلا شك أنه للتراخي. يبقى الآن في قرينك افعله الآن، حينما يقول لك مثلا اكتب الآن، يبقى هل تصير تقول مهم أكتب خلاص ولا الآن؟ الآن. إذا كلمة الآن دلت على الفورية. إذا قيل لك اكتبه بعد شهر، اكتبه بعد سنة، بعد أسبوع، إذا هذا يدل على التراخي. يبقى إذا وجد في النص ما يدل على أن هذا الأمر المراد تنفيذه بعد فترة إذا هو على التراخي. وإذا جاء من الأمر ما يدل أو من الدليل ما يدل على أن هذا إنما يفعل في التو الآن، هذا يدل على ماذا؟ على الفور. هذا ما فيش فيه إشكال، يبقى ليس فيه إشكال. إذا جاءت قرينة تدل على الفورية ككلمة الآن مثلا، يبقى هذا يدل على الفورية. جاءت قرينة تدل على أنه للتراخي، إذن هو لماذا؟ للتراخي. الإشكال القائم إذا جاء الأمر وحده: افعلوا كذا، افعلوا كذا. طيب افعلوا كذا، هل يقال هذا للفور أو للتراخي؟ خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من يقول هو للتراخي. طب لماذا هو للتراخي؟ يقول لأن الأمر يقتضي إيجاد الفعل، الأمر يقتضي إيجاد الفعل وهو سيقوم به، فإذا أوجده في أي وقت فقد تم المراد. يبقى الآن أنت أمرت بالكتابة، إذا المهم أن تأتي بماذا؟ بالكتابة. إذا أوجدت الكتابة قد تم المقصود. إذا قالوا المراد من الأمر إيجاد الفعل، إيجاد الفعل أو المأمور به، فإذا أوجده فقد قام بالمقصود، فقد قام بالمقصود. والفورية أمر زائد يحتاج إلى دليل، والفورية أمر زائد يحتاج إلى دليل. هكذا قال الذين يقولون بأن الأمر لا يقتضي الفورية، وإنما هو لماذا؟ للتراخي. وأما الذين قالوا إن الأمر يقتضي الفورية قالوا لا، الأصل أن الأمر يقتضي الفورية، الأمر يقتضي الفورية. لما؟ لعموم الآيات الدالة على المبادرة بفعل الطاعات، لعموم الآيات الدالة على المبادرة بفعل الطاعات، والأوامر أعلاها، كقوله سبحانه فاستبقوا الخيرات، كقوله سبحانه سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وقوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، الآيات. فقالوا الآيات تأمر بالمسابقة بالمسارعة، إذن هذا يقتضي ذلك. وقالوا أيضا الأدلة تدل على ذلك، منها ما جرى من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما أمر الصحبة الكرام رضي الله عنهم أن يحلقوا في صلح الحديبية بمسألة العمرة في الإحلال منها، فتوقف الصحابة رضي الله عنهم، وقد حمل أهل العلم ذلك على أنهم ظنوا أن هذا الأمر يعني قد يرجع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ينزل وحي بشيء آخر أو نحو ذلك، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على أم سلمة رضي الله عنها وهو مغضب، وقالت مر حالقك فليحلق الحديث. فالشاهد من ذلك قالوا لو كان الأمر ليس على الفور لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لهم أن يفعلوه الآن أو بعد فترة، لهم أن يفعلوه الآن أو بعد فترة. قالوا أيضا مما يدل على ذلك النظر، مما يدل على ذلك النظر العقل، أن الواحد منا إذا أمر غيره بأمر فتأخر عنه كان لك أن تلومه على تأخره. يعني أنت الآن إذا قال الأب لولدي يا بني اعطني كوبا من الماء، ثم ترك الولد وما أتى بالكوب من الماء لساعة أو ساعة أو ثلاث، فتقول له يا ولد لما لم تأتي بالكوب؟ يقول لك أنت أمرتني وسأنفذ، نفذت اليوم نفذت غدا، ما المشكلة؟ هكذا، هل سيلومه أو لا يلومه؟ له أن يلومه. فقالوا العقل يقتضي ذلك أو اللغة تقتضي ذلك، أن السيد لو أمر عبده والوالد لو أمر ولده بأمر فتأخر العبد أو الولد عن تنفيذ الأمر كان للأب والسيد أن يلوم هذا المتأخر عن تأخره. واضح المسألة؟ فقالوا فهذا كله يدل على هذا. ثم زد على ذلك الأمر يقتضي الفورية أحوط للإنسان وأبرأ لذمته. يعني أنت الآن تعلق بذمتك تكليف، فإذا بادرت وبكرت بفعله فإن ذمتك تبرأ. لكن إذا قلنا لك أن تفعله في أي وقت، إذا نهاية الوقت الموت، يبقى بعد ذلك لا يكون الحكم عليه إلا إذا مات. كذا قال. ولا شك أن القول بأن الأمر يقتضي الفورية أحوط وأبرأ للذمة، أحوط وأبرأ للذمة. ومما تنازعوا بسببه أو مما استدلوا عليه، استدل به الفريقان، الفريق القائل بأن الأمر يقتضي الفور والأمر لا يقتضي الفور، مسألة الحج. مع أن يعني هم استدلوا، الذين قالوا إن الأمر يقتضي الفور استدلوا بآية الحج بأمر بالحج، والذين قالوا بالتراخي استدلوا بالأمر بالحج. ومع أن في الحقيقة أن المسألة في حقيقة الأمر مترتبة على تحليل المسألة، يعني جعلوها في الاستدلال للمسألة، وفي الحقيقة سيترتب عليها الكلام فقهيا بعد التقعيد الأصولي. يعني الآن إذا قلنا هل الحج واجب على الفور، يعني رجل مستطيع عنده القدرة المالية والبدنية على الحج، إذا قلنا إنه واجب على الفور نقول إيه؟ عليك أن تحج في العام الذي أنت فيه أو العام المقبل إذا فات هذا العام مثلا. أما إذا قلنا إنه على التراخي المهم أن تحج قبل أن تدركك المنية، إذا الذين قالوا الفور سيقولون ذلك. وفي تأصيل المسألة استدلوا بمسألة الحج، وجه الاستدلال قالوا إن الله أمر بالحج لقوله وأتموا الحج والعمرة لله، ولو كان الحج على الفور أو لو كان الأمر على الفور لبادر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج من عامه أو العام الذي يليه. وقوله وأتموا الحج والعمرة لله، قالوا هذا كان مبكرا في السادسة من الهجرة، ولم يحج الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في العاشرة من الهجرة، فدل ذلك على أن الأمر لا يقتضي الفور. يبقى هم عكسوا المسألة، أنهم يستدلوا بآية الحج الأمر بالحج على أنه لا يقتضي الفور. معي محمد تاني، وأتموا الحج والعمرة لله، هذه الآية وفيها الإحصار، فإن أحصرتم فمتعلقة بالإحصار، فقالوا هذا في صلح الحديبية في الخامسة أو في السادسة من الهجرة، والنبي لم يحج إلا في العاشرة. إذا لو كان هذا الأمر على الوجوب، لو كان هذا الأمر على الوجوب لحج صلى الله عليه وسلم في أقرب وقت، كلام واضح، ولم يؤخره إلى السنة العاشرة من الهجرة. وإذا قلتم كان بينه وبين المشركين، قال طيب فتح مكة في الثامنة، فلما لم يحج في الثامنة؟ يعني مثل هذا. أما الذين قالوا إن الوجوب أو إن الأمر يقتضي الفور ما رضوا بذلك، فعقبوا هذه المسألة وقالوا من قال إن دليل وجوب الحج قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، هذا ليس دليل وجوب الحج، إذ كيف يجب الحج؟ يعني الواقع الحكمة الله تبارك وتعالى، قالوا لا يكون الحج في هذا الوقت. لما؟ لأنهم في هذا الوقت منعوا من أداء العمرة، فإذا كانوا قد منعوا من أداء العمرة أفيجب عليهم الحج؟ يعني إذا كان أصلا في السنة هذه منعوا من أداء العمرة، هيجب عليهم الحج كيف؟ والحج إنما يجب عليهم مع القدرة، فكيف يجب عليهم الحج مع أنهم منعوا من العمرة أصلا؟ وهل الآية فيها حج واعتمر؟ لا، فيها وأتموا الحج والعمرة لله. وأهل العلم متفقون على أن من شرع في الحج النفل، يعني الذي ليس فريضة، أو العمرة التي ليست واجبة على القول بوجوبها، يجب عليه أن يتمهما. يعني أنت الآن لو اعتمرت أول مرة اللي هي الواجبة على قول من يرى بالوجوب، واعتمرت عمرة ثانية متطوعا بها، أو أنت تحج الحج الثانية، يجب عليك الإتمام. إذن الآية ليست في إيجاب الحج، وإنما هي في إيجاب الإتمام، وإنما هي في إيجاب الإتمام. وقد يكون الحج من بدئه يعني جائزا أو مستحبا، ومن المعروف أن الحج كان سابقا على الإسلام كما هو معلوم. أما إيجاب الحج فلم يكن بهذه الآية، إنما وجب الحج بآية آل عمران بقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قالوا بهذه الآية وجب الحج، ليس بقوله وأتموا الحج والعمرة لله، إنما وجب بقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه كانت في التاسعة من الهجرة، وتعرفون أن صدر سورة آل عمران كان في شأن نصارى نجران وما جرى بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هذا كان في السنة التاسعة من الهجرة. وإنما أخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج سنة لأعذار لا تنافي أن الحج في الأصل يقتضي الفور، ومن هذه الأمور والأسباب التي من أجلها أخر الحج، أولا أن هذا العام وهو العام التاسع كان عام الوفود، استقبل النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفودا كثيرة جاءت تعلن الإسلام والتوحيد، فكان الحري به والأولى أن يمكث في المدينة ليتلقى إقبال الناس عليه بإعلانهم التوحيد، هذا من جهة. الأمر الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، قال بعضهم فأراد أن يحج في العام المقبل الذي يصير فيه شهر الحج هو الشهر الحقيقي كما خلق الله عليه السماوات والأرض، يعني كما خلق الله السماوات والأرض بلا نسيء وتأخير أو تقديم. يعني ممكن يأتي شهر الحجة في سنة وما هوش الحجة أصلا نتيجة النسيء اللي هما كانوا يفعلونه، يعني كان إذا دخلوا في حر ولا خلاص لا أخروا شهر، فيجعلون السنة بدل ما 12 شهر يخلوها 13 شهر. طيب السنة استدارت وصل شهر ذي الحجة، هو شهر ذي الحجة في العام الذي حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في العاشرة من الهجرة. وأيضا إذ أرسل أبا بكر الصديق في الحجة التي حجها في التاسع من الهجرة ليقول ألا لا يطوف بالبيت عريان ولا يطوف بالبيت مشرك وما أشبه ذلك، حتى ينقى الصف ويكون الحجاج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموحدين الخلص ليس فيهم مشرك. فهناك علل أو أسباب من أجلها أخر النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لعل ذلك ليبلغ جميع الناس أن الرسول حاج في العام المقبل فيكثر عدد الحضور، وقد كان ذلك أيضا في حجته صلى الله عليه وسلم إذ كانوا عددا غفيرا وجما كبيرا، ذكر بعض العلماء أنهم تجاوزوا 100,000 في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم. على كل فأنتم كما ترون، يعني الآن رجعنا، هل الحج على الفور أو ليس على الفور؟ الذي يقول الحج ليس على الفور يقول الحج ليس على الفور، يقول على الفور سيقول خلاص نحن مع القاعدة الأصلية أنه على الفور، مع أنه في أصل تقعيد المسألة استدلوا بمسألة الحج، يعني استدل بها في أصل المسألة ثم بعد ذلك صار التفريع عليها بعد تقعيد المسألة. الذي يقال في ذلك والله أعلم، إذا وجدت قرينة تدل على الفورية عمل بها، وإذا دلت قرينة تدل على التراخي عمل بها، وإذا لم تدل قرينة فالأصل أن الأمر يقتضي الفور من باب إبراء الذمة، وأنه الأحوط للإنسان والله أعلم. طيب، هذه المسألة الأولى في هاتين المسألتين. أما التكرار فكما قال المؤلف إن الأمر لا يقتضي التكرار إذا لم يرد ما يقتضي التكرار. في الحقيقة يعني قد يستحسن الإنسان أن تتقدم مسألة هل الأمر يقتضي التكرار على مسألة هل الأمر يقتضي الفورية. أكرر الجملة هذه وأطلب منكم أن تفسروه، يعني قد يحسن في شرح الأصول أن يقدم الإنسان، لكن سيبنا على درب ما جاء في النظر، أن يقدم الإنسان مسألة هل الأمر يقتضي التكرار على مسألة هل الأمر يقتضي الفورية. في ربط منهم هي إيه معنى التكرار؟ لا المقصود أنه أيضا يتكرر، أنك تكرر الأمر، يعني إذا أمرت الأمر تكرره. الذي يقول إن الأمر يقتضي الفور التكرار سيقول إن الأمر يقتضي الفور، المسألة عنده منتهية، يعني الآن معنى يقتضي التكرار يعني إذا قلت إن الأمر إذا أمرت به يكفي أن تأتي به مرة خلاص، يبقى دي ممكن يقول المرة دي على الفور أو المرة دي على التراخي. يبقى الذي سيقول إن الأمر لا يقتضي التكرار قد يقول إنه يقتضي الفور يعني مرة واحدة بس مباشرة، وقد يقول لا مانع أن تكون متأخرة، لكن الذي يقول إن الأمر يقتضي التكرار إذن من أول الأمر، إذن إذا قلنا إن الأمر يقتضي التكرار فسنقول إن الأمر يقتضي الفور. أما إذا قلنا إن الأمر لا يقتضي التكرار فحينئذ قد نقول إنه يقتضي الفور وقد لا نقول، مش عارف دي صعبة ولا تاني. يبقى الآن طيب هي تتضح الآن لما نشرح إيه الأمر يقتضي التكرار. قال أما التكرار فكما قال المؤلف إن الأمر لا يقتضي التكرار إذا لم يرد ما يقتضي التكرار، يعني إذا أمر الشارع أن نفعل وفعلناه مرة برئت الذمة، إلا إذا وجد ما يقتضي التكرار مثل أن يكون المأمور مؤقتا بوقت، مثال ذلك صلاة الظهر مؤقتة بزوال الشمس، إذن كلما زالت الشمس صلينا. مثال آخر الزكاة مقيدة بحلول الحول، فكلما حال الحول وجبت الزكاة، فإذا أدى الزكاة في أول السنة لا يقول برئ ذمتي أنا أديت زكاة مالي، لأن الزكاة مقيدة بوقت، حتى إذا كان لا يتصرف في ماله ولا ينمى ماله وهو زكوي فإنه يجب عليه أن يزكي كل سنة، فالمال الذي أعده الإنسان لشراء بيت أو للنكاح وهو لا يزيد ولا يتجر فيه تجب الزكاة عليه فيه كل سنة تجب الزكاة عليه فيه كل سنة، لأن الزكاة قيدت لأن تمام الحول موجب لها. نعم. ويقتضي الأمر التكرار أيضا إذا كان مقيدا بسبب، فهذا يتكرر بتكرار سببه، مثال ذلك الوضوء والحدث، فإذا وجد السبب الذي هو الحدث وجب الوضوء، وأما إذا أطلق فإنه لا يقتضي التكرار لأن الامتثال يحصل بالفعل مرة، كما لو قلت مثلا لابنك يا بني اسق الفقير فسقى الفقير، هل يلزمه أن يسقي كل فقير؟ الجواب لا يلزمه، إلا إذا وجدت قرينة بأن يقول له كلما أتاك فقير فأسفسقه، فحينئذ يقتضي التكرار. فالصواب إذن أنه لا يقتضي التكرار لحصول براءة الذمة بالفعل الواحد، إلا إذا وجد ما يقتضي التكرار. وضربنا لكم مثالا بالمأمور المؤقت، والثاني المأمور المقرون بسبب. طيب جميل، الآن بنقول الأمر، هل يقتضي الأمر التكرار؟ التكرار الإتيان بالمأمور مرة تلو المرة، هذا تكرار يأتي به مرة تلو المرة، مرة ثم مرة ثم مرة، بل يأتي به دوما، مش يأتي به مرة بعد مرة حتى لا يكون هناك فترة، يأتي به دوما حسب الإمكان. يعني لو يعني كأنهم يقولون الأصل إن الأمر تظل تفعله، جاء أمر تظل تفعله مطلقا لا تتوقف عنه، لكن لأن الإنسان لا يستطيع الإتيان به دوما، إذن بحسب ماذا؟ الإمكان. أما إذا قلنا الأمر لا يقتضي التكرار، إذن الأمر عليك أن تأتي به مرة، أمرت تأتي به مرة. طيب نرجع للمسألة من بدايتها، كما قلنا في المسألة الأولى، إذا وجدت قرينة تقتضي أن الأمر يقتضي التكرار أو تدل على أن الأمر يقتضي التكرار، قلنا إن الأمر يقتضي التكرار. وإذا جاءت قرينة تدل على أن الأمر لا يقتضي التكرار، قلنا بمقتضى. فمثلا في مسألة الحج، يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، كما في الصحيح، فقال رجل في صحيح مسلم، قال رجل يا رسول الله أفي كل عام؟ فقال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت. إذن هنا قرينة دلت على أن الحج لا يجب على التكرار، إنه قال لو قلت نعم لوجبت، إذن ما وجب التكرار بالقرينة بالدليل الذي ورد به ذلك. إذن إذا وجد أمر وجاء الأمر وقال افعلوه مرة، إذن هو إيه؟ مرة، لوجود قرينة مرة، مرتين يبقى الواجب مرتين، ثلاث يبقى الواجب ثلاث مرات، وجدت قرينة أنه مرة، إذن لا يجب فيه التكرار. طيب وجدت قرينة تدل على التكرار، وستأتي القرينة إن شاء الله مثل ماذا ما ذكره الشيخ، المقيد بوقت أو بسبب. يعني صلاة الظهر هل هي تجب في يوم واحد ولا تجب كلما أتت؟ تجب كلما أتت. لما؟ لأنها قيدت بوقت، كلما أتى وقت الظهر وجب الظهر، كلما زالت الشمس وجب الظهر، كلام واضح. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، إذا كلما سرق السارق قطعت يده، كلما سرق السارق قطعت يده، هكذا. لكن إذا لم تقطع يده حتى سرق أكثر من مرة، فعلى ذلك يكون القطع مرة كما قول أهل العلم. إذن إذا وجد القرينة تدل على أن الأمر لمرة، إذن هو لمرة مباشرة على طول، يعني بالتكرار يكون بالتكرار. طب إذا لم يأتي لهذا ولا ذاك، هذه لب المسألة، افعل كذا، لما قل أكرم زيدا هل يلزم أن تكرمه على طول دوما؟ ولو أكرمت مرة انتهت المسألة، هذه المسألة. إذا جاء أمر هل هذا الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضيه؟ هذه المسألة. طيب الإشكال ورد من ماذا؟ الذين قالوا إن الأمر يقتضي التكرار قاسوه على النهي، يعني حتى نفس المسألة جاءت من أين؟ من أين أتت؟ الذين قالوا إن الأمر يقتضي التكرار قاسوه على النهي، والنهي لا نشك في أنه في الأصل يقتضي التكرار. ليه؟ هو أنت الآن لما تقول واحد لا تفعل كذا، هل ممكن ما يفعلهاش ساعتين وبعدين يفعلها؟ إذن هو فعل، هل هو امتثل ما قلت له؟ لم يمتثل. فاجتناب النهي يقتضي أن يستمر العبد على ذلك، يعني ترك النهي يقتضي التكرار ولا شك، يبقى النهي لا نشك في أنه يقتضي التكرار. ولا تقربوا الزنا، فالواحد إذا لم يقرب الزنا سنة أو سنتين أو ثلاث ثم قربها يوما يقال إن هذا قد أدم عليه؟ لم يؤدم عليه. إذن النهي يقتضي التكرار، هذه مسألة واضحة. فقالوا وما الفرق؟ الأمر مثله، النهي نهي عن الفعل والأمر، أو النهي كف عن هذا وهذا فعل لهذا. إذن كما أن الكف يقتضي التكرار كذلك الفعل يقتضي التكرار، كذا قال. لكن هذا قياس مع الفارق. يبقى هذه لب المسألة. ثم قالوا إن الأمر مثل النهي والنهي يقتضي التكرار، إذا الأمر سواء هي أحكام. بل تعرفون المسألة الشهيرة أو ستأتي إن شاء الله إذا أتت في هذا الكتاب أو في غيره، هل الأمر بشيء نهي عن ضده أو عن أضاده أو ما أشبه ذلك؟ فهناك علاقة الأمر والنهي، فقالوا ما في النهي يكون في الأمر كذلك. الجواب هناك فرق بين الاثنين. ما هو؟ أن التكرار في النهي ممكن، التكرار في النهي ممكن، وأما التكرار في الأمر فغير ممكن. التكرار في النهي ممكن، يعني أنت تقول لا تفعل كذا، ممكن لا تفعل، انتهت المسألة. لأن النهي يتم بماذا؟ بعدم الفعل، هو العدم، النهي عدم. أما الأمر فعل إيجاد، والإيجاد في كل لحظة قد لا يكون ممكنا، لكن الترك العدم في كل لحظة سهل. يعني أنت الآن لما أقول لك لا تفعل كذا خلاص أنت مستريح، ما تفعلش وخلاص. لكن افعل كذا دوما بالليل وبالنهار وفي اليقظة وفي كيف يتأتى لك ذلك؟ يبقى النهي ترك، الترك سهل لأنه عدم، تترك الشيء. لكن الفعل الأمر هذا طلب إيجاد، طب أن توجد، طب أنت توجد كيف في كل وقت؟ إذا فرق بين الأمر والنهي أن النهي يمكن التكرار فيه، وأما الأمر لا يتمكن الإنسان من التكرار فيه. لذلك من يقول بالتكرار فيه يقول حسب الإمكان. طب ليه أنت قيدت، أنت فرقت أصلا هو بداية وقلت حسب الإمكان، يبقى أنت ليه سويت من البداية حتى تقيس؟ لماذا سويت في البداية حتى تقيس؟ واضح المسألة ولا؟ يبقى الآن عندي النهي ترك، إذن هو عدم، يسهل التكرار فيه. لما أقول لك لا تنظر إلى كذا، ممكن تظل حياتك كلها لا تنظر إلى هذا. لكن أقول لك انظر إلى كذا، هل تستطيع أن تنظر إليه في الليل والنهار؟ طلب الإيجاد صعب، إنك توجده بتكرار دوما، لكن النهي سهل لأنه عدم. كلام واضح؟ فهذا هو وجه الإشكال، أنهم قاسوا الأمر على النهي، فمن أجل ذلك قالوا بالتكرار. وهذا فيه نظر، إذ هناك فرق بين الأمر والنهي، لأن الأمر لا يتمكن الإنسان من تكراره دوما، وأما النهي فيسهل على الإنسان أن يكرره لأنه عدم، بخلاف الأمر فهو طلب إيجاد. واضح كده المسألة؟ طيب نرجع للمسألة. إذا كان هذه يعني دليل من يقول إن الأمر يقتضي التكرار، طيب بقية الأدلة أو بقية الأدلة الفريق الآخر الذين يقولون إن الأمر لا يقتضي التكرار، قالوا نقول إن الأمر لا يقتضي التكرار لأن المراد من الأمر إيجاد الفعل، أو إن شئت فقل إيجاد حقيقة الفعل اللي يسمونها الماهية في الأصول، لا كميته، إيجاد حقيقته لا كميته. يعني أنت حينما تؤمر بكذا صلي اكتب اقرأ، المراد أنك تكتب، ما ليس المراد من الأمر كمية مرتين 10 20 3، ديش خارج. هل الأمر من حيث هو الأمر من حيث هو أمر يقتضي ماذا؟ إيجاد الفعل، ما يقتضي الكمية، ما له علاقة بالكمية. الكمية دي تحتاج لدليل آخر، تقولي 3، تقولي دوما، تقولي 4، تقولي 20 30، هكذا تقول اكتب الدرس 20 مرة، يبقى هذا اقتضى كمية بذكر 20 مرة. لكن ما تقول له اكتب الدرس ما لي ولي 20، إنما علي أن أوجد الفعل وفقط. إذن الأمر المراد به إيجاد الفعل، إيجاد حقيقة الفعل، لا إيجاد، لا النظر إلى الكمية، لا النظر إلى الكمية. وأيضا الواقع يشهد بذلك، والنظر والعقل واللغة. إذا قال الرجل لعبده اذهب واشتري لي كذا، فذهب واشترى ثم رجع، فقالوا لما لم تشتري مرة أخرى؟ قال أنت ما قلت لي اشتري مرة أخرى، أنا اشتريت. هل يستحق العبد أن يلام؟ لا يستحق، بل يوجه اللوم على السيد، أنت الذي لم تشترط التكرار. كذلك إذا قال الأب للولد هات لي كوبا من الماء، فأتاه بكوب، قالوا لما لم تأتي بالكوب الثاني والثالث والرابع؟ قال أنت ما قلت لي، فيكون الحق معه لا مع من أمره. هكذا فهذا هو الظاهر والله أعلم، أن يقال إن الأمر لا يقتضي التكرار إلا إذا وجدت قرين. ثم إن هذا أبرأ للذمة، والأصل براءة الذمة، بخلاف لما قلنا الأمر يقتضي الفور، لأن أصلا هي مشغولة بالأمر، هي كيكة مشغولة، فإحنا نقول لها عجلي بي لتبرأ الذمة. لكن الآن أنت إذا قلت لي، يعني الأصل إذا قلت لي هذا الشيء وجب علي مرة، إذا وجب علي مرة واحدة، إذا قلت عليه خمس مرات شغلت ذمتي بأربعة أخرى، إذا أنت شغلتني بأشياء، طب الأصل إن أنا ذمتي بريئة ولا مشغولة؟ الأصل براءة الذمة، فما أتى على الأصل قدم، يبقى نقول وأيضا الأصل براءة الذمة، فما الدليل على شغلها بذلك؟ اللهم إلا إذا وجد الدليل، وجد القرينة تقتضي التكرار. يبقى واضح المسألة؟ يبقى خلاصة المسألة، هل الأمر يقتضي التكرار؟ نقول من أهل العلم من قال إن الأمر يقتضي التكرار، وقاسه على النهي، وقال إن النهي يقتضي التكرار فكذلك الأمر يقتضي التكرار. والذين قالوا، ومن العلماء من قال بل الأمر لا يقتضي التكرار، وأما هذه المسألة أي الأمر والنهي فيقال بينهما فرق، لأن النهي عدم وهذا يسهل تكراره، وأما الأمر فإيجاد فعل وهذا تكراره دوما ليس بممكن، فكيف يقاس هذا على ذاك؟ ثم إن الأمر المراد منه إيجاد الفعل بغض النظر عن كميته، والأصل براءة الذمة، فبذا يترجح أن الأمر لا يقتضي التكرار. اللهم إلا إذا وجدت قرينة تدل على التكرار قيل بها، وكذلك إذا جاءت قرينة تدل على عدم التكرار فهذا يؤكد الأصل الراجح أو ما ترجح، وهو أن الأمر لا يقتضي التكرار. طيب إيه القرينة اللي هو ذكرها الشيخ هنا؟ مثل لها قرينة بسبب، ممكن يكون القرينة تقييد بسبب، تقييد بماذا؟ بسبب، أو تقييد بشرط، أو تقييد بماذا؟ بشرط. تقييد بسبب، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، بنقول إنه مما يوجب الوضوء للحدث، يوجب الوضوء الحدث، مما يوجب الوضوء، يعني ما الذي يوجب الوضوء؟ هل كده صح؟ يعني هل تسلمون لي؟ يعني قلت هل الذي يوجب الوضوء الحدث؟ أي أحسنت، هذا هو الصحيح، إنما يجب الوضوء بالحدث وإرادة الصلاة، وإلا لقلنا كل من أحدث وجب عليه أن يتوضأ، نعم يستحب لكن لا يجب. طيب على كل، يبقى الآن كلما أحدث وأراد الصلاة وجب عليه الوضوء، صحيح ولا ليست صحيحة؟ صحيح، يبقى هذا سبب متكرر، يبقى كلما وجد السبب وجد المسبب. يبقى ما تقدم عندنا في العلة، الحكم يدور مع علته وجودا وعدم، يبقى كلما وجد العلة وجد الحكم، وجدت العلة وجد المعلول أو الحكم، فكذلك هنا هذا مقيد بسبب، إذا أحدثت وأردت الصلاة عليك أن تتوضأ. إذا هذا يتكرر ولا مرة واحدة؟ واحد أحدث مرة وتوضأ خلاص انتهت المسألة؟ لا يتكرر. كذلك ما قيد بوقت، ما قيد بإيه؟ بوقت، إذا جاء وقت وزالت الشمس وجبت الصلاة، هل هذا في مرة واحدة ولا كلما زالت الشمس؟ كلما زالت الشمس. كذلك قيد بشرط، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، هل إذا كان الإنسان جنبا مرة واتطهر فإذا أجنب مرة أخرى لا تجب عليه الطهارة ولا تجب عليه كلما أجنب؟ تجب عليه كلما أجنب، وإذا وإن كنتم جنبا فاتطهروا، إذا ما قيد بشرط بسبب كل هذا، فهذا يسميه العلماء سبب أو قرينة تقتضي التكرار، قرينة تقتضي التكرار، هذا هو المراد. لكن هذا إيه نقيده بماذا؟ إذا كان هذا علة ثابتة، إذا كان هذا علة إيه ثابتة، يصح نعلق عليه الحكم، يبقى إيه علة ثابتة، إن كنتم جنبا فالطهار، يبقى كلما كان جنبا وجبت عليه الطهار، كلما دخل وقت الصلاة وجبت عليه الصلاة. لكن حينما أقول لك إذا جاءك زيد فأكرمه، هل كلما جاءك زيد لزمك أن تكرمه؟ لا، هذا جاء مرة لكن ليست علة ثابتة، خلاف العلة الثابتة لا تشعر بالتكرار، إن كلما حققت الجنابة بسبب علق عليه الحكم أو علة لإجابة الطهارة وهكذا، يبقى فرق، بخلاف ما علقت عليه مرة، إذا جاء فلان ففعل به كذا، مش شرط إن كلما أتى. لذلك عندنا في اللغة العربية هناك فرق بين الأدوات، فرق بين إذا وبين كلما، إذا جاءت كلما هي التي تفيد التكرار، لكن إذا لا تفيد التكرار بذاتها، لا تفيد تكرار بذا إن لا تفيد تكرار بذاتها، لكن يفيد التكرار ما دل على ذلك من قرينة بأن تكون هذه علة ثابتة، بأن تكون هذه علة ثابتة. هذا باختصار ما يتعلق بهذه المسألة الثانية، وهي مسألة هل الأمر يقتضي التكرار. نعم. طيب نرجع للفقه. أنا أخذ